الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عرفنا أن عمر رضي الله عنه لما طعن على يد ذلك المجوسي لعنه الله، جعل الخلافة شورى في نفر ستة، فلما قال الإمام الذهبي رحمه الله: فلما دفن عمر رضي الله عنه في أول المحرم جلس مجلس الشورى الستة الذين وصاهم عمر بالشورى، فروي عن عبد الله بن أبي ربيعة أن رجلا قال قبل الشورى: إن بايعتم لعثمان أطعنا، وإن بايعتم لعلي سمعنا وعصينا. وكأن الناس كانوا متفقين على عثمان قبل أن يعلن مجلس الشورى رأيه. وقال مسور ابن مخرمة: جاءني عبد الرحمن ابن عوف بعد هجع من الليل، يعني بعد مدة من الليل، فقال: ما ذاقت عيناي كثير نوم منذ ثلاث ليال، فادع لي عثمان وعليا والزبير وسعدا. ده مين اللي بيقول؟ عبد الرحمن احد المجلس الشورى الستة. قالوا بقال ثلاث ايام ما نمتش، ادع لي عثمان وعليا والزبير وسعدا. ترك مين بقى من الستة؟ المغيرة. فجعل يخلو بهم واحدا واحدا يأخذ عليه. فلما أصبح صلى صهيب بالناس، ثم جلس عبد الرحمن فحمد الله وأثنى عليه وقال في كلامه: إني رأيت الناس يأبون إلا عثمان. وقال حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف: أخبرني المسور أن النفر الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاوروا، فقال عبد الرحمن: لست بالذي أنافسكم هذا الأمر. عبد الرحمن بيقول للستة اللي معاه: أنا بالنسبة لي ما لش علاقة بالمسألة دي، واحد عضو مجلس شورى، وإيه مجلس شورى ستة هيكون أمير المؤمنين واحد منهم، واحد يقول أنا بالنسبة لي مش عايز، ما تحطوش وانت مش حسابكم عليا، يعني انا مجلس شورى اقول لكم فلان وفلان، لكن انا اوعوا تفكروا ان اكون امير. لست بالذي انافسكم هذا الامر، ولكن ان شئت اخترت لكم منكم. فجعلوا ذلك الى عبد الرحمن، قالوا ماشي، ما دمت انت مش عايز تبقى امير احنا مختارينك انت بقى، ما دمت انت ازهدنا فيها، ما دمت ازهدنا فيها لما حنوكلوك في الاختيار هتحسن ايه؟ هتحسن الاختيار. فجعلوا ذلك إليه. قال: فوالله ما رأيت رجلا بذ قوما أشد ما بذهم حين ولوه أمرهم، حتى ما من رجل من الناس يبتغي عند أحد من أولئك الرهط رأيا ولا يطؤون عقبه. ومال الناس على عبد الرحمن يشاورونه ويناجونه تلك الليالي، لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان أحدا. يعني عبد الرحمن جاء ايه؟ قالوا خلاص انت اختار، يخش اتنين تلاتة ايش رأيكم؟ كلهم يقولوا عثمان. طب اطلعوا هاتوا اتنين تلاتة ايش رأيكم؟ عثمان. كل ما حد يخش عليه يقول ايه؟ يقولوا عثمان. وذكر الحديث الى ان قال: فتشهد وقال: اما بعد يا علي، فاني قد نظرت في الناس فلم ارهم يعدلون بعثمان، فلا تجعلن على نفسك سبيلا. يعني اننا مولتكش يعني. ثم اخذ بيد عثمان فقال: نبايعك على سنة الله وسنة رسوله وسنة الخليفتين بعده. فبايعه عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار، وبذلك كان عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. فما هي سيرته؟ ما نسبه؟ وما وصفه؟ وما سيرته؟ قال الإمام الذهبي رحمة الله عليه: هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس أمير المؤمنين أبو عمرو كنيته أبو عمرو أو أبو عبد الله القرشي الأموي أحد السابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرتين. ذو النورين ليه؟ تزوج ببنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب الهجرتين ايه؟ هاجر الى الحبشة وهاجر الى الايه؟ المدينة. ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الابنتين قدم الجابية مع عمر وتزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المبعث، قبل النبوة تزوج برقية رضي الله عنها، فولدت له عبد الله وبه كان يكنى. وأمه أروى بنت كريز ابن حبيب ابن عبد شمس، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم. فهاجر برقية إلى الحبشة وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها في غزوة بدر ليداويها في مرضها. لما خرج إلى بدر كانت رقية رضي الله عنها مريضة، فالرسول قال لعثمان خليك مع امرأتك، خليك مع امرأتك، قم على تطبيبها. فتوفيت رضي الله عنها بعد بدر بليال، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه من بدر، لأنه كان تخلف بإيه؟ بأمر رسول الله، فكانه حضر. ثم زوجه بالبنت الأخرى أم كلثوم رضي الله عنه. يبقى عثمان تزوج برقية ثم بأم كلثوم. ومات ابنه عبد الله من رقية وله 6 سنين سنة 4 من الهجرة. وكان عثمان فيما بلغنا وصف الخلق بقى طول وعرضه صفات الخلقية، قال كان فيما بلغنا لا بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، كبير اللحية، أسمر اللون، بعيد ما بين المنكبين، يخضب بالصفرة، وكان قد شد أسنانه بالذهب. وعن الحسن قال إنما سمي عثمان ذا النورين لأن لا نعلم أحدا أغلق بابه على ابنتي نبي غيره. فيش حد تزوج بنتين من بنات نبي إلا إيه؟ إلا عثمان تزوج 2 من بنات نبي. وأي نبي؟ سيد الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فمنقبة عظيمة، منقبة عظيمة لعثمان رضي الله عنه أن يزوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني بنتيه. وبعدين في تزويج الرسول صلى الله عليه وسلم له أم كلثوم بعد رقية إشادة بحسن عشرته لإيه؟ لرقية. ها؟ لأن لو لم يكن حسن العشرة مع رقية ما زوجه إيه؟ أم كلثوم. وده اللي بيحصل عندنا لما بنموت واحدة وبعدين يكون جوزها مطلع عينيها، لو فكر ياخد أختها عمره ما بيديهال، صح ولا لا؟ لكن لما بيكون رجل طيب وحسن العشرة بتموت المرأة أهلها بيقول إيه؟ أختها موجودة، هي تربي ولاد أختها على طول. ففي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان أم كلثوم بعد رقية شهادة بمكارم أخلاقه وحسن عشرته مع زوجه الأولى رقية رضي الله عنها. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار. 1000 دينار ذهب، الدينار ذهب، العملة زمان كانت ذهب، والدينار النهاردة بيساوي 4 جرام وتم. الدينار بيساوي 4 جرام وتم. 1000 دينار، ها؟ 1000 دينار في 4 ب4000 يبقى كم كيلو؟ 4 كيلو ذهب. جاء عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب1000 دينار في ثوبه، جيبها في حجره كده، حين جهز جيش العسرة. إيش هو جيش العسرة؟ غزوة إيه؟ تبوك. وكانت في قلة من الإيه؟ من المال. فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يقلبها بيده ويقول عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان ما عمل بعد ذلك. واحد يصدق بأربعة كيلو ذهب، بأربعة كيلو ده. احنا يوم واحدة من نسوان بتبعت لنا دبلة، بيقول الله يبارك فيك، الله يجزاك الخير، ده واحدة تبرعت بدبلة. اما بقى لما بتجلع الاسورة كده، يا سلام، بتاخد دعاء ما بنتهيش عشان تصدقت بغويشة الاسورة فيها مثلا 10 جرام ولا 7 جرام. عثمان تصدق يوم العسرة باربعة كيلو ذهب، عشان كده قال له ما ضره ما عمل، يعمل بقى لو عايزه بقى. كان يقول قد غفر الله قال كما قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد فقد غفرت لكم. وفي مسند أبي يعلى من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه رضي الله عنه جهز جيش العسرة 700 أوقية من ذهب. وقال المحاربي عن أبي مسعود عن بشر بن بشير الأسلمي عن أبيه قال: لما قدم المهاجرون المدينة استنكروا الماء. أهل مكة المهاجرين كانوا في مكة بيشربوا زمزم، خير ماء على وجه الأرض. لما راحوا المدينة ما استطعموش مية المدينة كده، استنكروا الماء. وكانت لرجل من بني غفار عين يقال لها رومة، كان في عين اسمها رومة لرجل غفاري، كان يبيع منها القربة بمد، اللي يملى القربة بمد من من الطعام، مد تمر، مد شعير، اي حال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الغفاري: تبيعها بعين في الجنة؟ يعني ايش رأيك اشتري عينك هذه؟ المهاجرين مش عارفين يشربوا المية بتاعتهم، والعين دي حلوة، تبيعها لي بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله، ليس لي عين غيرها، انا لا باكل منها عيش، انا باكل ببيع القربة بايه؟ بمد، دي مصدر عيش، مصدر رزقي، لا استطيع ان ابيعها. فبلغ ذلك عثمان، عثمان عرف ان الرسول قال للرجل بيعني العين دي بعين في الجنة، الرجل مرضاش، فاشتراها 35,000 درهم من الرجل. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتجعل لي مثل الذي جعلت له عينا في الجنة إن اشتريتها؟ هو راح اشتراها الأول، بقول يا رسول الله مش أنت قلت الرجل أشتريها منك بعين في الجنة ومرضاش؟ طب إيش رأى يا رسول الله، وين اشتريتها أنا؟ تشتريها مني بنفس التمن عين في الجنة؟ قال: نعم، اشتريها منك عثمان. قال: قد اشتريتها وجعلتها للمسلمين، رضي الله عنه وأرضاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اشترى عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة مرتين، يوم رومة إلى العين، ويوم جيش العسرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر ثم عمر وهو على تلك الحال فتحدثا، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، غطى نفسه. قال: فدخل فتحدث، فلما خرج قلت: يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تجلس له، ثم دخل عمر فلم تهش له، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ عثمان رجل عنده حياة شديد جدا، الملائكة بتستحي منه، أنا ما استحيش منه؟ منقبة عظيمة من مناقب عثمان رضي الله عنه، انه صاحب حياء، فاستحي منه الملائكة، واستحي منه الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا بقى مسألة فقهية، وهي قولها: كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. الساقين معروفين مش عورة، لكن الفخذين قال عليه الصلاة والسلام لرجل وقد مر عليه وقد كشف عن فخذيه فقال غط فخذك فإن الفخذ إيه؟ عورة. حديث صحيح، غط فخذك فإن الفخذ إيه؟ عورة. جماعة بتوع الكرة دلوقتي إيه؟ أيوة الشرط لغاية إيه؟ وإحنا قاعدين نتفرجوا كده ونبحلقوا. غط فخذك فإن الفخذ عورة. إما كاشف عن فخذي وساقي بقى، كيف نجمع بين هذا الحديث وبين غط فخذك؟ جمع العلماء بين الفعل والقول بأن الفعل كان قبل الإيه؟ قبل القول، كان كاشفا عن فخذيه قبل أن يقول إن الفخذ إيه؟ عورة. أو أن الفعل خاص به والقول خاص بإيه؟ خاص بأمته. ويرجح أن الفخذ عورة بقولهم الحاضر مقدم على الإيه؟ المبيح، لأن كان الأصل الإباح وجاء الشرع بالإيه؟ بالحظر. يبقى الفخذ عورة، لا يجوز للإنسان أن يطلع أحدا من الناس على عورته، وكما تعلمون أن عورة الرجل ما بين سرته إلى إيه؟ إلى ركبته، ما بين السرة إلى الركبة، هذه عورة الرجل. أما المرأة فعورة كلها عورة بالنسبة للأجانب، المرأة كلها عورة بالنسبة لإيه؟ للأجانب. لا يرى الأجنبي من المرأة شيئا، لا وجهها ولا كفيها، فضلا عما سواهما. أما عورة المرأة مع المرأة فهنا إشكال، هنا إيه؟ إشكال. بعض الفقهاء قال عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، يعني من الإيه؟ من السرة إلى الإيه؟ إلى الركبة. وبناء على هذا تساهلت النساء في مجالسهن، فترى المرأة قاعدة في وسط النساء يعني ظهرها كله مكشوف وصدرها كله مكشوف وما فوق الركبتين مكشوف، يقول لك أصل النسوان بعضهم مع بعض. وكذلك ترى المرأة في بيتها بين أولادها من البنين والبنات والشباب والشابات بنفس الصورة برضه، وخاصة في الصيف لما تديم الدنيا حر كده تلاقي الواحدة لابسة الايه؟ حمالات أو كتفات أو صدرية بلا حمالات ولا كتفات، عشان بين عيالها مفيش حد غريب. ده أمر خطير جدا، يجب على الرجال أن ينتبهوا إليه ويبلغوه نساءهم. الله تعالى قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن. فالمرأة ترى من المرأة ما يراه المحارم منها. الرجل يرى من ابنته إيه؟ ويرى من أخته إيه؟ ويرى من أم إيه؟ يرى مواضع الزينة ولا يبدين زينتهن. ولما الزينة تظهر لابد أن موضحها إيه؟ موضحها يظهر. يعني المرأة عادة بتتزين فين؟ بتلبس خواتم في إيديها، بتلبس غوايش في ساعدها، بتلبس الخلخال في ساقها، بتلبس التوكة في شعرها، بتلبس السلسلة كده في إيه؟ في رقبتها. هذه الزينة يجوز أن يراها محارمها. وأنا عشان أرى يعني التوكة في شعر بنتي ولا أختي ولا أمي يبقى هشوف شعرها، لما أشوف الخاتم هشوف صابعها، لما هشوف الغوايش هشوف ساعدها، لما هشوف الخاتم الخلخال هشوف شيء من ساقها. يبقى الذي يباح هو مواضع الزينة، مواضع الزينة. يبقى من رؤوس الأصابع إلى ما دون المرفق، من رؤوس الأصابع إلى ما دون المرفق، فوق الكعبين بشوية كده من الساقين مواضع الخلخال، الشعر أيوة، شيء من الصدر الصدر اللي هو تحت الرقبة مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على فاطمة رضي الله عنها ومعه عبد لها. ساعد ما حست الرسول داخل كان شعرها مكشوف وكانت الجلابية قصيرة تغطي رأسها رجلها تباع تغطي رجليها رأسها تباع. فلما الرسول شفها كده متخربطة كده ومش عارف تعمل ايه قال لا عليك انما هو ابوك وغلامك ابوك وغلام يعني شعرك مكشوف مش مشكلة. فانتبهوا يا معشر الرجال هذا ما يراه المحارم من النساء وهذا ما يراه ما تراه المرأة من النساء. مواضع الزينة من رؤوس الأصابع إلى أسفل تحت المرفقين من الرأس كده إلى الرقبة من تحت كده فوق الكعبين بكم جراط كده بس. أما بقى أن المرأة تبقى بيتها في وسط عيالها شباب وبنات بالخفيف والشفاف والقصير والمش عارف ايه هذا كله مخالف للشريعة. بل لبس المرأة البنطلون الضيق ها ولو بنطلون شتوي ها في وسط عيالها لا يجوز لأن البنطلون ضيق ومجسم العورة ولا يجوز أن يرى الشباب من أمهم هذا ولا من أختهم. هذه مسألة فقهية دعا إليه الحديث قول عائشة كاشفا عن فخذيه أو ساقيه. وقال ابن سيرين كان عثمان أعلمهم بالمناسك قال عثمان أعلمهم كان عثمان أعلمهم بالمناسك رضي الله عنه. ومن تواضعه رضي الله عنه قال الحسن رأيت عثمان نائما في المسجد ورداؤه تحت رأسه فيجيء الرجل فيجلس إليه ويجيء الرجل فيجلس إليه كأنه أحدهم أمير المؤمنين نائم في الجامع ورداؤه حطه تحت دماغه يجي الرجل يقعد ورجل يقعد كأن أمير من ده إيه واحد من عامة الناس كده مش محدش يقدر يوصل له ولا حد يقدر يقرب له لا نايم في الجامع لا عايز يروح له الجامع لقيه نايم في الجامع. قال وشهدته يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام لأنهم كانوا انشغلوا بالإيه بالحمام وتطير الحمام عارفين الشباب بتوع الأبراج دلوقتي أيوة فهذا أمر بذبحها حتى يعني لا ينشغلوا بها عن ذكر الله عز وجل. ومن مناقبه أنه جمع الإيه المصاحف قال أنس إن حذيفة قدم على عثمان وكان يغزو مع أهل العراق قبل أرمينية فاجتمع في ذلك الغزو أهل الشام وأهل العراق فتنازعوا في القرآن حتى سمع حذيفة من اختلافهم ما يكره فركب حتى أتى عثمان فقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في القرآن اختلاف اليهود والنصارى في الكتب ففزع لذلك عثمان فأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن أرسل إلي بالصحف التي جمع فيها القرآن من اللي كان جمعها أبو بكر رضي الله عنه فأرسلت إليه بها فأمر زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث أن ينسخوها في المصاحف وقال إذا اختلفتم أنتم وزيد في عربية فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن إنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى كتبت المصاحف ثم رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل جند من أجناد المسلمين مصحف وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسل إليهم به فذلك زمان حرقت فيه المصاحف بالنار. ثم بعد سنين قضاها في الخلافة وكانت في عهده الفتوحات قتل أيضا رضي الله عنه ولقي ربه شهيدا. فكيف قتل هذا ما نعرفه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول متى تكون المسابقة في أول جمادة؟ الامتحانات إن شاء الله الأربعاء بعد القادم. الامتحان إن شاء الله الأربعاء بعد القادم، الأربعاء والسبت والأربعاء، وإن شاء الله يوم الأربعاء أو نبلغكم بالجدول بإذن الله عز وجل. لما حضرش الامتحان اللي فات يمكن يدخل، لعلنا نفكر في وضع امتحان للذين لم يمتحنوا في المرة الماضية. هل كل الأسانيد في هذا الكتاب صحيحة؟ طبعا مش صحيح، ولذلك بنترك ما حقق أنه ضعيف. وأقم الصلاة.